إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد وليد من المنصورة، يقول في رسالته: نظرا لأن كثيرا من المسلمين يخلطون بين حقوق الله وحقوق العباد، فيتساهلون في حقوق العباد ويتشددون في حقوق الله تعالى، نريد أن نلقي الضوء على هذه القضية، ومتى يقدم أحدهما على الآخر إذا ما تعارضا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: في علاقة الإنسان بخالقه تميز الشريعة الإسلامية بين عدة أنواع من الحقوق. الأول حقوق خالصة لله تعالى، الثاني حقوق خالصة للإنسان، أما الثالث فهي حقوق مشتركة بين الله تعالى والإنسان، ولكل من هذه الحقوق مجاله في حياة المسلم، وعليه أن يقدم حق الإنسان على حق الله إذا تعارضا، كما في حالة الدين الواجب السداد والنذر الذي نذره صاحبه، فإن سداد الدين وهو حق الإنسان مقدم على فعل النذر الذي هو حق لله تعالى. أما الجواب المفصل فقد ميزت الشريعة كما قلنا بين ثلاثة أنواع من الحقوق: حقوق خالصة لله تعالى كالإيمان به وإقامة العبادات وأركان الإسلام، وحقوق خالصة للبشر كأداء الديون ودفع الثمن عند الشراء، فإن الثمن بعد الشراء يكون ملكا للبائع في حين تكون السلعة ملكا للمشتري، وهناك حقوق يشترك فيها الإنسان مع الله تعالى كحد القذف، فهو من جهة حق لله تعالى لأن فيه استهانة بأعراض الناس علنا، ولذلك شرع الله عقوبة للقاذف، ومن جهة أخرى فهو حق للإنسان الذي اتهم في عرضه وأصيب بالأذى ولحقه العار من وراء ذلك، ومن حقه في هذه الحالة أن يدفع التهمة عن نفسه وأن يرفع الأذى عنها. والفارق بين هذه الحقوق هو أن الحق الخالص للإنسان يملك الإنسان أن يتنازل عنه، كما يتنازل الشخص عن دينه ويتصدق به على المدين، لكن الحق الخالص لله تعالى لا يستطيع الإنسان أن يسقطه عن نفسه ولا عن غيره. فالصلاة مثلا حق لله تعالى، لا يملك أحد أن يتنازل عنها أو يسقطها عن غيره، وكذلك المحرمات التي حرمها الله تعالى في الأشياء والمعاملات. ومما ينبغي أن نلاحظه هنا أن أغلب حقوق الله تشتمل على مصالح للعباد، ولذلك أطلق عليها بعض العلماء حقوق المجتمع، لأن ما يترتب عليها من مصلحة يعود النفع فيها على المجتمع، ومن ثم قصد بها حماية المجتمع من المفاسد والشرور. السؤال يا دكتور: إذا تعارض حقان أحدهما لله تعالى والآخر للعبد، كالموظف الذي يجلس على مكتبه لقضاء مصالح الناس مثلا وحضر وقت الصلاة، هل يقوم للصلاة ويترك العمل أم يظل في عمله مع تأجيل الصلاة؟ وقت العمل هو حق من حقوق الناس تكفله الدولة في كل مرافقها ومؤسساتها، ومن ثم إذا حان وقت الصلاة، والصلاة كما قلنا هي حق لله تعالى، إذا حان وقت الصلاة لا ينبغي للموظف أن يترك مكانه لكي يذهب لأداء الصلاة، لا سيما إذا كان الجمهور كثير العدد أو هناك ظروف قاهرة لبعض من يقفون أمامه، فإن قضاء هذه المصالح أولى في ميزان الشرع من أداء الصلاة في أول وقتها، ذلك أن الصلاة حق الله تعالى والوقت يتسع لأداء الصلاة. أما مصالح الناس خصوصا في زماننا حيث يأتي الناس من أماكن بعيدة للحصول على توقيع أو على ورقة أو غير ذلك من المصالح المختلفة، الأمر الذي يجعل المسلم الواعي يقدم حقوق الناس في هذه الحالة على حقوق الله، وذلك من باب فك الكربة وإذهاب الهم والغم عنهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم، فإن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عصام سالم من شبرا، يقول في رسالته: عندما أقع في معصية أتوب وأندم وأستغفر الله تعالى، لكني أحيانا أشعر بعدم مقدرتي على الابتعاد عن المعصية التي وقعت فيها، فما حكم ذلك وما هي أفضل صيغ الاستغفار كما وردت في السنة النبوية الشريفة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالاستغفار في اللغة طلب المغفرة بالمقال والفعل، وعند الفقهاء سؤال المغفرة كذلك، والمغفرة في الأصل الستر، ويراد بها التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة. ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام، قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي يسلمون، قاله مجاهد وعكرمة. كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة، والاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان، فإن كان باللسان وهو مصر على المعصية فإنه ذنب يحتاج إلى استغفار، كما روي: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ونعوذ بالله من ذلك. ويطلب للمستغفر بلسانه أن يكون ملاحظا لهذه المعاني بجنانه ليفوز بنتائج الاستغفار، فإن لم يتيسر له ذلك فيستغفر بلسانه ويجاهد نفسه على ما هنالك، فالميسور لا يسقط بالمعسور، فإن انتفى الإصرار وكان الاستغفار باللسان مع غفلة القلب ففيه رأيان: الأول وصفه بأنه توبة الكذابين، وهو قول المالكية وقول للحنفية والشافعية، إلا أن المالكية جعلوه معصية لاحقة بالكبائر، وقال الآخرون بأنه لا جدوى منه فقط. الثاني اعتباره حسنة، وهو قول الحنابلة وقول للحنفية والشافعية، لأن الاستغفار عن غفلة خير من الصمت وإن احتاج إلى استغفار، لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه قلبه فيوافقه عليه، وترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان. نأتي إلى الجزء الأخير دكتور من سؤال صاحب الرسالة عن أفضل صيغ الاستغفار كما وردت في السنة النبوية المطهرة. ورد الاستغفار بصيغ متعددة